ككل الشعب القلبية، أي أنهم ليسوا بمنافقين، لو كانوا منافقين لاستحقوا الخلود في الدرك الأسفل. صحيح، هذه واحدة. الثانية دل كذلك الخروج وقوله إخوانهم على أنهم محقون لأي شيء للإقرار باللسان، القسم الثاني من الشعب، صحيح، الإقرار باللسان بلوازم، صحيح. كذلك إخوانهم دلت على أنهم محقون لأي شيء للصلاة، محققون للصلاة، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فكل من سماه الشارع أخا وأثبت له عقد الأخوة الشرعية فهو مقيم للصلاة أم غير مقيم للصلاة؟ مقيم للصلاة، لأن ترك الصلاة عندنا كفر أكبر، مخرج من الملة. كذلك دل قوله إخوانهم ودل خروجهم من النار ودخولهم الجنة على أنهم واقعون في الشرك أم تاركون للشرك؟ على أنهم تاركون للشرك ابتداء، القليل منه أو الكثير جملة وتفصيلا. إذن يبقى معنا قوله لم يعملوا لله خيرا قط، فيصبح كما هو ظاهر بدون تأويل أن المراد بالخير هنا والخير أي شيء الزائد على أصل الإيمان، الزائد على أي شيء على أصل الإيمان. وهذا ما قرره لنا الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد في المجلد الثاني صفحة 732، قال وهذه اللفظة، يشرح هذا الحديث لم يعملوا الله خيرا قط، يقول وهذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط، هل مراد بها نفي الخير، ليس لديه نفي أصل الخير، ولا نفي الخير التام والخير الكامل؟ أحسنت، قال هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء، ينفي الاسم عن الشيء لنقص أصل الشيء أم نقص كمال الشيء؟ المرتبة الثانية، ليش المرتبة الأولى؟ قال من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه على الكمال والتمام ليس على الأصل، الأصل متحقق ولا ما خرج من النار أصلا، الأصل متحقق. قال من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه على الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل أنهم لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لم يعملوا خيرا كاملا، أي لم يحققوا مرتبة الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان أصل الخير متحقق غير متحقق؟ متحقق، وإلا كما قلنا بالأدلة التي ذكرناها السابقة أنهم ما كانوا ليخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. ونقول أن ظاهر هذه الجملة لم يعملوا خيرا قط، أن ظاهر هذه الجملة لو حملناها على ظاهرها، لو حملناها على ظاهرها نقول بلزوم أن يخرج من النار من؟ كل الكفار وكل المرتدين، لأننا سبق في المسألة قبل هذه بينا بالأدلة القطعية أن ما من الكفار المرتدين إلا هو متحق لديه قدر من أي شيء من أصل من؟ منهم من حقق الاعتقاد القلبي، هذا خير أم ليس بخير؟ خير، صحيح؟ ومنهم من حقق شعب اللسان، خير أم ليس بخير؟ ومنهم من حقق بعض الأعمال، صحيح؟ خير أم ليس بخير؟ فلو قلنا أن المراد بالخير هنا هو أصل الخير لكنا بناء على ذلك أنه يجب أن يخرج من نار كل الكفار والمرتدين الذي معهم بعض أصل الإيمان، وهذا مخالف لقطعيات هذا الدين، هذا هدم لهذا الدين، ما يقوله أحد قط لديه عقل فضلا عن علم. وهذا المعنى أو هذا التوهم قاله بعض الغلاة، قاله بعض الغلاة وتوهموا استدلالا بهذه الجملة على أن الجنة يخرج منها غير الموحدين. ما رأيكم في هذا الكلام؟ قال هذا الكلام كما نقل عن السلف أنه شيء كافر كفر أكبر مخرج منه، كما هو في كلام وكيع والإمام أحمد وغيرهما. نقول بعض الغلاء استدلوا بهذا الحديث وتوهموا أن النار يخرج منها كذلك غير موحدين، لأن غير موحدين حققوا خير، حققوا خير، صحيح؟ لا يقال في من لم يحققوا خير قط، فمنهم كما قلنا من يعتقد اعتقاد قلبي جازم يقيني كما تقول تعالى وجاهدوا بأصدقنة أنفسهم، صحيح؟ ومنهم من أقر بلسانه كما في المنافقين نشهد إنك لرسول الله، ومنهم من فعل كثير من القربات والطاعات فآت الزكاة وأقام الصلاة وجاهد في سبيل الله، صحيح؟ إلا أنهم لم يحققوا أي شيء أصل إيمان بصورة مجتمعة. فنكرر ونزيد أن المراد بالخير المنفي هنا هو الخير الزائد على أصل إيمان. يقول ابن حجر في ربه على هؤلاء القوم الذين استدلوا بهذه الجملة على خروج غير الموحدين، على خروج غير الموحدين من النار، قال في المجلد 13 صفحة 429، قال ورد ذلك، رد هذا الزعم الباطل أن النار يخرج منها غير الموحدين، ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين، ما زاد على أي شيء؟ على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قوله كما تدل عليه بقية الأحاديث؟ أننا لو أردنا أن نستنبط حكما ما، هل نستنبط هذا الحكم من جملة واحدة من نص واحد أم نجمع أي شيء؟ نجمع سائر النصوص القرآنية والنبوية الواردة في هذه المسألة، صحيح؟ وهذا ما قسم الحديث فيه. فنحن ذكرنا من قبل أن مرتبة أصل إيمان لا تتحقق إلا باجتماع كم قسم؟ لا تتحقق إلا باجتماع أقسام أربعة من الشعب، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق بالإقرار، ومنها ما يتعلق بالجوارح، ومنها ما يتعلق بترك أعمال الشرك، بترك أعمال الشرك. وكل من لم يحقق أي شعبة من هذه الشعب فهو من الكفار الخالدين في نار جهنم مهما فعل من خير، مهما فعل من خير. وكل من خرج من النار فخروجه بعد رحمة الله ومشيئته لتحقيق هذه الوش، هذه الأقسام الأربعة، هذه الأقسام الأربعة. فنحن نقول كما قال ابن حجر الخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه سائر بقية الحديث، أي بالجمع بين سائر النصوص. نقول الخير المنفي هو الخير الزائد على مرتبة أصل الإيمان كما قال الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة. هذا الأمر تقرره معنا بصورة واضحة لا تحتمل أدنى تأويل أو شبه رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري نفسه، هذا الحديث الذي مر معنا الذي فيه جملة لم يعملوا لله خيرا قط، وهو ما أخرجه الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيحه عن الصحابيين الجليلين أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. واسمع لهذه الرواية، واسمع لهذه الرواية لأنها فيها زيادة من التفصيل والتوضيح لحال هؤلاء القوم الذين خرجوا من النار، فيها تفصيل وتوضيح لحال هؤلاء الجهنميين الذين منهم من لم يعمل لله خير قط، وما المراد بهذا الخير. انظر، هو حديث طويل في ذكر المرعى الصراط وبعض المشاهد يوم القيامة نأخذ منه الشاهد، وفيه حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وأراد أن يخرج، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن يرحمه، الله أراد أن يخرج بعض من أهل النار كما ذكر الحديث الذين يعرفون بالجهنميين ممن أراد أن يرحمه، أمر الملائكة، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان، انتبه الشرط الأول، من كان لا يشرك بالله شيئا، من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود. انتبه هذا الشعب تماما، استرجع الشعب على أقسام الأربعة تجدها متحققة في هؤلاء القوم. أولا أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن يشهده، الشرط الثاني أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود. قال وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا، نفس الرواية قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. رواية أخرى كذلك من طريق أبي سعيد الخدري مفصلة ومفسرة لحال هؤلاء القوم الذين خرجوا من النار، لحال هؤلاء الجهنميين الذين منهم من لم يعملوا لله خيرا قط. لو أردنا أن نستعرض الشروط أو الصفات الواردة في هذه الرواية نجد أن هذه الصفات تعطينا أي شيء، من يعرف؟ أحسن، تعطينا الأقسام الأربعة لشعب أصل إيمان، الأربعة تماما بلغة واضحة فصيحة عربية لا تحتمل أدنى تأويل. نستعرض هذا الشعب المتضمنة لأصل إيمان. أولا يخرجون من النار، خروجهم من النار دليل على انهم اصحاب اعتقاد سليم ام اعتقاد فاسد؟ دليل على انهم مؤمنون ام منافقون؟ لو كانوا منافقين خرجوا منها في الدرك الاسفل من النار، فخرجوهم من النار اولا بنص الحديث دليل على انهم محققون لشعب القلب. احسب معي دليل على انهم اي شيء محققون للقسم الاول، دليل على انهم محققون لاي شيء للقسم الاول من شعب اصل ايمان. الان نريد ان نتأكد من وجود شعب اصل ايمان في هؤلاء القوم، صحيح؟ خرجوهم من النار دليل على انهم اصحاب اعتقاد اي شيء سليم، اي محققون من شعب القلب، صحيح؟ وهي القسم الاول، صحيح؟ هذه فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. قوله عليه الصلاة والسلام ممن يشهد ان لا اله الا الله بنص الحديث، صحيح؟ والحديث كما قلنا في صحيح البخاري ممن يشهد ان لا اله الا الله، محققون لشعب اي شيء؟ لشعب اللسان، الاقرار بلا وزيم، صحيح؟ انظر فيعرفونهم باثر السجود، دل على اي شيء؟ على اداء اي شيء؟ على فعل الصلاة، دل على انهم محققون لشعب اي شيء؟ الجوارح، والتي هي عندنا اي شيء؟ الصلاة، صحيح؟ بنص فيعرفونهم باثر السجود. هنا يعني تتمة ظريفة جدا، يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 612 يقول فعلم ان من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله، عياذا بالله. يعني يخرج منها ام لا يخرج؟ كيف يخرج؟ هم لا يعرفونه، يظل ايش؟ خالدا فيها ابدا. قال ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 612 قال فعلم ان من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. وقد استنبط احد الائمة استنبط من هذا الحديث على كفر تارك الصلاة، وهو ابن ابي جمرة كما ذكر ذلك عنه ابن حجر الفتح الباري في المجلد 11 صفحة 457. قال ابن ابي جمرة في مذكرات ابن حجر من هذا الحديث، من هذا الحديث ان من كان مسلما يدعي انه مسلم ولكنه كان لا يصلي لا يخرج، قال اذ لا علامة له فيعرفونه بها. رجل كان يدعي انه مسلم الا انه تارك للصلاة، صحيح؟ فيأتي حتى يخرج مع هؤلاء القوم الذين دخلوا النار، هو دخل النار لكن يريد يخرج منها حتى يخرج الملائكة، صحيح؟ يخرج بنص الحديث فيعرفونهم بأثر السجود، قال فلا يخرج. لماذا؟ إذ لا علامة له يعرفوه بها، فدل على أن الذي لا يصلي هو أي شيء؟ مخلد في نار جهنم، مخلد في نار جهنم. نرجع إذن هؤلاء القوم الجهنميون حققوا أي شيء؟ الشعب إيه؟ شعب الجوارح، صحيح؟ القسم إيش؟ الثالث. القسم الرابع أين؟ من قوله تعالى أحسنت ممن لا يشرك بالله شيئا، نص الحديث ممن أي شيء؟ فهل هم واقعون في المكفرات الاعتقادية أو القولية أو الفعلية؟ حاشا وكلا، ما خرجوا منها لكانوا من خالدين في نار جهنم، صحيح؟ قال ممن لا يشرك بالله شيئا، دل على أي شيء؟ على ترك أعمال الشرك ابتداء جملة وتفصيلا، أي القسم الايش؟ القسم الرابع، القسم الرابع. انظر تجد ان هذا الحديث جمع لنا شعب اصل ايمان كلها مجتمعة مكتملة. القسم الاول ما يتعلق بالقلب، القسم الثاني ما يتعلق باللسان، القسم الثالث ما يتعلق بالجوارح، القسم الرابع والذي يتعلق بترك اعمال الشرك ابتداء. فهذا الحديث نص في محل نزاع، ان الذي يتخلف في حق اي قسم من هذه الاقسام الاربعة فلم يحقق اصل الايمان وبالتالي يخرج من النار ويدخل الجنة، حاشا وكلا، لا يدخل من النار ولا يدخل الجنة، لان الجنة لا تحل الا للمؤمنين، ان الجنة لا يدخلها الا نفس المسلمة، ان الجنة حكر وخاصة بمن حقق اصل الايمان. وعلى هذا يصبح هذا الحديث موضح للرواية الاولى التي مرت معنا لم يعملوا الله خيرا قط، فالمراد بالخير هو خير ايش؟ الخير الزائد بعد تحقق هذه الامور. فهذه المسألة لا تقبل نقاش ولا تقبل نزاع، لابد من تحققها، هذه الامور اربعة لابد من تحققها ليخرج العبد من النار ويدخل الجنة. اما المراد بالخير اي خير زائد على هذه المرتبة، اي يدخل في اي مرتبة؟ في المرتبة الثانية التي نتحدث عنها فيما بعد، يدخل في المرتبة الثانية فيستحق بها أن يخرج من النار ويدخل الجنة. فعلم بهذا أن الذي يفرط في تحقيق وفي تجميع وفي استكمال هذه الشعب بأقسامين الأربعة هو من الكفار، سواء كان كفر أصلي أو كفر ردة، وهو في الآخرة من الخالدين في نار جهنم، وهو من الذين لا يخرجون أبدا من النار ويدخلون الجنة بنص قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون، الشاهد، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها أبدا. الذي لا يحق هذه الأصول المجتمع، هذا الشعب بأقسامها، لا يخرج من النار أبدا أبدا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب إيش؟ مقيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، وأن جميع الطاعات فرضها ونفلها تدخل في الإيمان فعلا، وكذلك جميع المحظورات تدخل في الإيمان تركا. ثم قلنا أن أهل السنة والجماعة بناء على ذلك يجعلون الإيمان في عدة مراتب، في عدة مراتب أجملناها تبعا لأهل العلم في ثلاثة أو في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي التي تعرف بأصل الإيمان، وتكلمنا عنها وبينا أنها مؤلفة مكونة مركبة من شعب، لا بد من اجتماع هذه الشعب واكتمالها ليتحقق العبد أصل الإيمان الذي يؤهله فضل الله ورحمته للنجاة من الخلود في نار جهنم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان، قلنا أن الإيمان مكون من ثلاث مراتب، صحيح؟ المرتبة الأولى وتعرف بأصل الإيمان. نذكر هذه المرتبة، هذه المرتبة ما هي وظيفتها؟ النجاة من الخلود في نار جهنم. قلنا أن وظيفتها هي تحقيق النجاة القدر المنجي من الخلود في نار جهنم، بمعنى أن الذي يحقق أصل الإيمان يخلد في النار، لا يخلد في النار، يكون بإذن الله تعالى من الداخلين إلى الجنة وإن دخل النار، وإن دخل النار. نعم. اليوم نتكلم عن المرتبة الثانية والتي تعرف بأي شيء؟ بالإيمان الواجب، بالإيمان الواجب. فنقول تعريف مرتبة الإيمان الواجب بأنها أو بأنه ما زاد عن أصل الإيمان، ما زاد عن أصل الإيمان. انتبه هنا، انتبه هنا. نحن قلنا أن أصل الإيمان يتحقق بمجموعة من الشعب، مجموعة من الشعب، صحيح؟ قسمناها إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. منها ما يتعلق بالقلب وفصلناه، ومنها ما يتعلق باللسان وذكرناه، ومنها ما يتعلق بأعمال الجوارح، والقسم الرابع ما يتعلق بترك أعمال الشرك ابتداء، صحيح؟ هذه الشعب موجودة بعينها بنفسها بتمامها في مرتبة الإيمان الواجب، صحيح؟ إلا أنه يضاف إليها شعب أخرى، يضاف إليها شعب أخرى. فكما عرفنا الإيمان الواجب بأنه ما زاد عن أصل الإيمان، ما زاد عن أصل الإيمان. هنا سؤال، نقول ما زاد عن أصل الإيمان، أي أن أصل الإيمان متحقق أم غير متحقق؟ متحقق، ثم نضيف إليه أو نزيد إليه مجموعة أخرى من الشعب الأخرى. مفهوم هذا الكلام؟ إذا لو سألنا سؤال، لو سألنا سؤال، صاحب الإيمان الواجب، صاحب الإيمان الواجب هل حقق أو هل قام بأصل الإيمان أم لا؟ بالطبع نعم، بالطبع نعم. فهو إذا لم يحقق أصل الإيمان أصلا لا يسمى مؤمنا، فضلا عن أن ينسب الإيمان الواجب. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. فنقول الإيمان الواجب هو تلك المرتبة التي زادت شعبها عن شعب أصل الإيمان، وهذه الزيادة تتمثل في أي شيء؟ في فعل الواجبات وترك المحرمات. هنا ظهر لنا عنصر آخر أو إضافة جديدة، صحيح؟ هذه الإضافة أو هذا العنصر ما سمعنا عنه في الحديث عن أصل الإيمان، صحيح؟ في أصل الإيمان تحدثنا عن جملة من الشعب، عن جملة من الشعب، ما رأينا فيها فعل جميع الواجبات وترك جميع المحظورات أو جميع المحرمات، صحيح؟ هذه الشعب الإضافية هي خاصة بمرتبة الإيمان الواجب، فهي التي تميز مرتبة الإيمان الواجب عن أصل إيش؟ الإيمان. تميز مرتبة الإيمان الواجب عن مرتبة أصل الإيمان. وعلى هذا، وعلى هذا التعريف بأن الإيمان الواجب هو ما زاد عن أصل الإيمان بفعل جميع جميع الطاعات، جميع الفرائض، بفعل جميع الفرائض وترك جميع المحرمات. نقول بناء على هذا التعريف، هل تعتبر، وانتبه للسؤال هذا، هل تعتبر مرتبة الإيمان الواجب حدا فاصلا بين الإيمان والكفر؟ لا. تعتبر كذلك؟ لا، حاشا وكلا. إلا على من؟ إلا على زعم الخوارج. والخوارج عندهم الإيمان كلهم مرتبة واحدة. نعم. هل تعتبر مرتبة الإيمان الواجب مميز بين المؤمنين وبين الكافرين؟ لا. لا. كل هذه العلامات وكل هذه الإشارات هي خاصة بأي شيء؟ بأصل الإيمان، وليست بالإيمان الواجب، ليست بالإيمان الواجب. لماذا؟ لأن الإيمان الواجب يزداد بهذه الخصوصية، وهي فعل الفرائض وترك المحرمات، فعل الفرائض وترك المحرمات. نعم. فنحن نقول إن مرتبة الإيمان الواجب ليست حدا فاصلا بين الإيمان والكفر، وليست حدا فاصلا بين المؤمنين والكافرين، ولكنها حد فاصل، انتبه هنا، ولكنها حد فاصل بين أي شيء؟ بين الذين يدخلون الجنة ابتداء، وبين الذين يدخلون الجنة مآلا بعد أن يدخلوا النار بقدر ذنوبهم. هذه المرتبة، المرتبة الثانية هي نعم حد فاصل، هنا حد فاصل بين الذين يستحقون الوعد المطلق، الوعد المطلق بالجنة وبالنعيم، وبين المعرضين للوعيد. انتبه، نحن لدينا وعد ولدينا أي شيء؟ وعيد. لدينا أناس مستحقون بفضل الله ورحمته للوعد، صحيح؟ ولدينا أناس مستحقون أو معرضون للوعيد. لدينا أناس مستحقون للوعد، ولدينا أناس معرضون لأي شيء؟ للوعيد. هذه المرتبة، مرتبة الإيمان الواجب، هي الحد الفاصل بين الصنفين، بين المعرضين للوعيد وبين المستحقين للوعد. مرتبة أي شيء؟ أصل الإيمان؟ لا، حاشا وكلا، مرتبة الإيمان الواجب. فمرتبة الإيمان الواجب كما قلنا هي حد فاصل بين المستحقين للوعد بالجنة والنعيم، وبين المعرضين لأي شيء؟ للوعيد بالنار والعذاب الأليم. أو بعبارة أخرى كما ذكرنا، هي حد فاصل بين الذين يدخلون الجنة ابتداء، وبين الذين يدخلون الجنة مآلا، أي بعد أن يذوقوا قدر من العذاب بحسب ذنوبهم. نعم. أو نقول هي حد فاصل بين الناجين من أهل الجنة وبين الموحدين من أهل النار الذين شاء الله لهم أن يدخلوها. مفهوم هذا التعبير؟ نقول كذلك مرحبا الإيمان الواجب هي حد فاصل بين الناجين من أهل الجنة. ما معنى الناجين؟ ما دخلوا ليش؟ لا يدخلون النار أبدا، لا يدخلون النار أبدا، هؤلاء الناجين. وبين من؟ المعذبين من الموحدين، وبين المعذبين من الموحدين الذين دخلوا النار وشاء الله لهم أن يدخلوها. هذا فيما يتعلق بالتعريف. ولذلك تعرف هذه المرتبة، مرتبة الإيمان الواجب، لها اسم آخر. نحن عرفنا مرتبة أفضل إيمان، صحيح؟ وأعطيناها اسم وقلنا أنها تعرف بأي شيء، بالإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ أصل الإيمان بمطلق الإيمان، صحيح، بمطلق الإيمان. أما مرتبة الإيمان الواجب فتعرف بأي شيء؟ بالإيمان المطلق، فتعرف بالإيمان المطلق. لماذا؟ لأنه يشترط فيها فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، ولذلك تعرف عند أهل العلم بمرتبة الإيمان المطلق. مركبات هذه المرتبة كما ذكرنا قبل قليل أنها تركب بالإضافة إلى مركبات أصل الإيمان، تركب بأي شيء؟ يزاد على مركبات أصل الإيمان فعل جميع الواجبات وترك جميع شيء، جميع المحرمات، فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. فنفس المركبات التي ذكرناها فيما يتعلق بأصل الإيمان من الشعب التي تتعلق بالقلب، ومن الشعب التي تتعلق باللسان، ومن الشعب التي تتعلق بالجوارح، ومن الشعب التي تتعلق بترك أعمال الشرك الدال، يضاف إليها أي شيء؟ فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، صحيح؟ لو أردنا نسأل سؤال، رجل حقق شعب أصل الإيمان القلبية، وحقق شعب أصل الإيمان اللسانية، وحقق شعب أصل الإيمان المتعلقة بالجوارح، صحيح؟ وأضاف إليها فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، صحيح؟ إلا أنه وقع في نواقض من النواقض، أو ارتكب شركا من ألوان القولية أو الفعلية. هل هذا الرجل محقق لمرتبة الإيمان الواجب؟ لا. لماذا؟ أصلا هو غير محقق لمرتبة أصل الإيمان بسبب أي شيء؟ بسبب وقوعه في الشرك. أحسنتم، أصلا هو غير محقق لمرتبة أصل الإيمان حتى يحقق الإيمان الواجب، صحيح؟ هل من الممكن؟ هل من الممكن أن الإنسان يرتقي المرتبة الثانية بدون أن يحقق المرتبة الأولى؟ غير مقبول؟ لا أبدا، براء، غير مقبول إلا في دين المرجئة، كلام مردود، صحيح؟ وإنما لابد حتى يحقق الرجل المرتبة الثانية أن يكون أولا حق المرتبة إيش؟ الأولى، حتى أحسنت، حتى حقق المرتبة الأولى التي هي مرتبة أصل الإيمان. فلا بد ليحقق الرجل المرتبة الثانية مرتبة أصل الإيمان نفس الشرط الذي ذكرناه في أصل في مرتبة أصل الإيمان، هو أي شيء؟ أن تكون الشعب مجتمعة متفرقة. نقول لابد حتى يحقق الرجل مرتبة الإيمان الواجب لابد أن تكون هذه الشعب ماذا؟ مجموعة مركبة باكتمالها. أما أن يأتي البعض ويترك البعض فهو لم يحقق هذه المرتبة. نعم، نحن ذكرنا في الشعب التي تدخل في أصل الإيمان ضابط، ذكرنا ضابط لبيان ما يدخل في هذه المرتبة. من يذكرنا بهذا الضابط؟ نحن ذكرنا ضابط للشعب التي تدخل في مرتبة أصل الإيمان، قلنا أن كل فعل يكفر تاركه ففعله فعله من أصل الإيمان، صحيح؟ وذكرنا أن كل ترك يكفر فاعله فتركه من أصل الإيمان. ذكرتم هذه القاعدة؟ كذلك نذكر ضابط في مرتبة الإيمان الواجب، نذكر ضابط للأعمال أو للأمور أو للشعب التي تدخل في مرتبة الإيمان الواجب. فنقول أن ما يدخل في هذه المرتبة من الأمور أو من الأعمال الظاهرة والباطنة ضابطه أن كل عمل أو أن كل أمر ورد في تركه وعيد، انتبه هنا، ورد في تركه وعيد ولم يكفر تاركه، ففعله من الإيمان الواجب. نقول كل عمل كل أمر ورد في تركه وعيد ولم يكفر تاركوا. ففعلهم من اي شيء؟ من الايمان الواجب، من الايمان الواجب. كذلك بالعكس نقول كل عمل وكل امر ورد في فعله وعيد، العكس ورد في اي شيء؟ في فعله وعيد. ولم يكفر فاعله فتركوه من الايمان الواجب، فتركوه من الايمان الواجب. مفهوم هذه القاعدة؟ انتبه هنا، انظر، نقول كل عمل ورد في تركه وعيد، صحيح؟ ففعله ولم، هذا قيد مهم، ولم يكفر تاركه، ففعله اي شيء؟ من الايمان الواجب. من الايمان ايش؟ الواجب. مثال ذلك ها الصدق، صحيح؟ الصدق ورد في ضده في تركه وعيد ام لم يرد؟ نصوص كثيرة جدا تذم الكذب وتوعد وتوعد فاعله، صحيح؟ طيب هل الكذب الذي هو ترك الصدق يكفر، هل الصدق يكفر تاركه؟ انما ايش؟ يعاقب تاركه ولا يكفر، يعاقب تاركه ولا يكفر. هو ليس بكافر وانما هو ايش؟ فاسق او مرتكب ذنب او واقع في اثم، صحيح؟ هذا الصدق. مثال اخر ها بر الوالدين، بر الوالدين، صحيح؟ بر عمل ورد في تركه وعيد ام يرد في تركه وعيد؟ نصوص كثيرة توعد عاق والدين، صحيح؟ طيب ولم يكفر تاركه، هل تارك البر، هل تارك بر الوالدين يكفر؟ لا يكفر، لكنه واقع في ايش؟ في كبيرة من الكبائر، واقع في ذنب، واقع في معصية، صحيح؟ مثال اخر فعل، فعل كل عمل، عمل ورد في تركه ها فعل الجهاد الواجب، احسنت، الجهاد الواجب، الجهاد الواجب، صحيح؟ الجهاد الواجب ورد في تركه نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة، تتوعد التارك ام لا؟ تتوعد التارك وتصنف التارك في الخاسرين، صحيح؟ ورغم ذلك هل يكفر تاركه؟ يكفر تارك الجهاد الواجب؟ لا يكفر تاركه، صحيح؟ اذا كل عمل، كل عمل ورد في تركه وعيد كالصدق وبر الوالدين والجهاد الواجب الى غير ذلك، ولم يكفر تاركه، لا يكفر تارك الصدق ولا يكفر تارك البر بر الدين ولا يكفر تارك الجهاد الواجب، صحيح؟ ففعله من اي شيء؟ من الايمان الواجب. اذا الصدق من الايمان الواجب ام ليس من الايمان الواجب؟ بر الوالدين من الايمان الواجب ام ليس من الايمان الواجب؟ الجهاد الواجب، الى غير ذلك من الفروض المتعينة، الى غير ذلك من الفروض المتعينة. فهذه الفروض، فهذه الفروض او هذه الواجبات ورد في تركها ماذا؟ ورد في تركها وعيد. وفي نفس الوقت هل تاركها يكفر؟ لا يكفر عند اهل السنة والجماعة، لا يكفر عند اهل السنة والجماعة. اذا بناء على هذا الضابط نقول ان هذه الفروض، ان هذه الواجبات تدخل في اي شيء؟ تدخل في الايمان الواجب، تدخل في الايمان الواجب. هذا الضابط الاول. الضابط الثاني بالعكس، نقول كل عمل ورد في فعله وعيد، ورد فعله وعيد ولم يكفر فاعله، فتركه عن فعله، فتركه من الايمان، من الايمان ايش؟ الواجب، صحيح؟ مثال ذلك نذكر امثلة ونطبق عليها هذا الضابط، صحيح؟ الزنا، الزنا، انظر الزنا، انظر الزنا، عمل ام ليس بعمل؟ عمل. ورد في فعله وعيد ام في فعله وعيد؟ ورد في فعله وعيد، صحيح؟ يكفر فاعله؟ لا يكفر فاعله، صحيح؟ اذا ينطبق عليه هذا ايش؟ هذا الضابط. فترك الزنا، فتركه، انظر هنا قلنا فعله ام تركه؟ فتركه. اذا ترك الزنا من اي شيء؟ من الايمان الواجب. ترك الزنا من الايمان الواجب. شرب الخمر، صحيح؟ شرب الخمر عمل ام ليس بعمل؟ ورد في تركه، ورد في فعله وعيد ام مرد في فعله وعيد؟ ورد في فعله وعيد. يكفر فاعله؟ لا يكفر فاعله عند اهل السنة والجماعة، صحيح؟ اذا يدخل في اي شيء؟ اذا ترك الخمر ترك الخمر ايش يدخل في الايمان الواجب. الربا عمل ام ليس بعمل؟ عمل. ورد في فعله وعيد؟ ورد في فعله وعيد. يكفر فاعله؟ لا يكفر فاعله. اذا ترك الربا اي شيء يدخل في الايمان الواجب. وقص على ذلك جميع اي شيء، جميع ايش؟ جميع المحرمات، جميع المحرمات. اذا نقول ضابط الاعمال او الامور التي تدخل في مرتبة الايمان الواجب هي كل عمل ورد في تركه وعيد ولم يكفر تاركه ففعله من الايمان الواجب، مثال الصدق البر الجهاد الى غير ذلك. صحيح. ثانيا كل عمل ورد في فعله وعيد ولم يكفر فاعله فتركه من الايمان الواجب، كالزنا والخمر والربا وغير ذلك من المحرمات. صحيح. طيب لماذا هنا قيدنا هذا الضابط بقولنا لم يكفر تاركه وبقولنا لم يكفر فاعله؟ لماذا؟ احسنت، حتى نخرج الشعب المتعلقة باي شيء باصل الايمان، حتى نخرج الشعب المتعلقة باصل الايمان. نوضح ذلك، فقولنا كل عمل ورد في تركه وعيد ولم يكفر تاركه ففعله من الايمان الواجب. اخرج لنا اي شيء؟ اخرج لنا ولم يكفر الصلاة، اخرج لنا الصلاة. فالصلاة على التحقيق كما هو الرجع، فالصلاة هل هي من الشعب فعلها؟ فعل الصلاة فعله من هل هي فعلها من الايمان الواجب ام من اصل الايمان؟ من اصل الايمان. لماذا؟ ننظر لهذا الضابط. نحن قلنا ان الضابط بشرط لم يكفر اي شيء تاركه، وتارك الصلاة كافر كما حققنا القول. اذا الصلاة تدخل في هذا الضابط، لا تدخل في هذا الضابط. اذا لو ترك الصلاة هل يعتبر مقصر في مرتبة الايمان الواجب ام ايش؟ غير محقق في مرتبة اصل الايش؟ الايمان. مفهوم هذا الكلام؟ هذه اولى. ثانيا كل عمل ورد في فعله وعيد، ورد في فعله وعيد ولم يكفر فاعله فتركوه من الايمان الواجب. بقولنا لم يكفر فاعله يخرج لنا اي شيء؟ الافعال والاقوال ايش؟ المكفرة. يخرج لنا الافعال والاقوال المكفرة. مثال ذلك، مثال التشريع بغير ما انزل الله، التشريع بغير ما انزل الله. هذا العمل، هذا عمل ام ليس عمل؟ عمل. ورد في فعله وعيد ام لم يرد في فعله وعيد؟ ورد في فعله وعيد. صحيح. لكن يكفر فاعله ام لا يكفر فاعله؟ يكفر فاعله بالاجماع. صحيح. اذا ترك هذا العمل، ترك التشريع، ترك التشريع يدخل في مرتبة الايمان الواجب ام يدخل في مرتبة اصل الايمان؟ يدخل في مرتبة اصل الايمان، يدخل في مرتبة اصل الايمان. بمعنى ان الذي يشرع مع الله او يشرع بغير ما لم يأذن الله به من سلطان، هل هذا الرجل مفرط او مقصر في مرتبة الايمان الواجب؟ هو غير محق لاي شيء لمرتبة اصل الايمان، غير محق لمرتبة اصل الايمان. فهذه المصطلحات دقيقة جدا. نقول كل عمل ورد في تركه وعيد ولم يكفر تاركه. اما اذا كفر تاركه فيكون فعله من الايمان الواجب ام فعله من اصل الايمان؟ يكون فعله من اصل الايمان. نفس القضية في قولنا كل عمل ورد في فعله وعيد ولم يكفر فاعله. اما اذا كفر فاعله فتركه من الايمان الواجب ام من اصل الايمان؟ اذا كفر فاعله فتركه من اصل الايمان، كالاعمال والاقوال والاعتقادات المكفرة. مفهوم هذا الكلام؟ كما ذكرنا قلنا الصلاة. صحيح. الصلاة عمل ام ليست عمل؟ ورد في تركها وعيد ام من في تركها وعيد؟ ورد في تركها وعيد. صحيح. وهذه الشروط كلها منطبقة. ولكن لا يكفر تاركها ام يكفر تاركها؟ يكفر تاركها. اذا الصلاة تدخل في الايمان الواجب ام تدخل في اصل الايمان؟ تدخل في اصل الايمان، تدخل في اصل الايمان. فهذه الامور والتقييدات لابد ان ننتبه لها. يقول شيخ الاسلام تيمية في مجموع فتاوى المجلد السابع: صفحة 37 يقول رحمه الله: والمقصود هنا، والمقصود هنا في بيان الأعمال الواجبة، الواجبة الفعل أو الواجبة الترك التي تدخل في مرتبة الإيمان الواجب، والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين، قال فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، فإنما يكون لترك إيش؟ واجب من ذلك المسمى. هذه قاعدة مرت معنا من قبل، عندما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، صحيح؟ نفى عنه أي شيء؟ نفى عنه الإيمان، صحيح؟ هل هذا النفي، هل هذا النفي لتركه مستحب أم لتركه واجب؟ لتركه واجب، وهو ترك الزنا، فترك الزنا واجب أم مستحب؟ واجب، يجب على العبد أن يترك ليش؟ الزنا، صحيح؟ فهذا هو، عندما ينفي الشارع اسم مسمى عن صاحبه فإنما يأتي بهذا النفي لأي شيء؟ لتخلف واجب وليس لتخلف مستحب، لأن هذا الفعل واجب، إما واجب الفعل وإما واجب الترك. قال والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين فإنما يكون لترك واجب من ذلك، من ذلك المسمى، لما يكون لترك إيش؟ واجب من ذلك المسمى. قال كذلك في الصفحة 41: فحيث نفى الله الإيمان عن شخص، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان. إذن هذا الفعل الذي بسببه نفى الله عنه الإيمان، هل هذا الفعل مستحب أم واجب؟ واجب، وإلا لما ينفي الله عنه اسم الإيمان. قال فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، يكون من من؟ من المعرضين للوعيد. الشخص العبد المسلم إذا ترك مستحب أو فعل مكروه يكون من المعرضين للوعيد؟ لا يكون من المعرضين للوعيد. يكون من المعرضين للوعيد بإحدى حالتين: إما أن يترك واجب أو أن يفعل محرم، صحيح؟ مفهوم هذا الكلام؟ العبد المسلم إذا ترك مستحب، لم يفعل هذا الأمر المستحب أو وقع في مكروه، هل يكون معرض للوعيد؟ هل يتعلق بشأنه عذاب أو تهديد بعذاب؟ أبدا وكلا، صحيح؟ وإنما يتعرض للوعيد إذا ترك واجب أو فعل محرم، وهذه هي مرتبة كما قلنا الإيمان الواجب، هذه المرتبة الثانية. قال فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. وقال كذلك في الصفحة 42: فهذا حكم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، فإنه يتناول، انتبه هنا اسم الإيمان إذا أطلق، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، يتناول أي شيء؟ فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، قد ترك واجبا أو فعل محرما. إذا نحن نتكلم في أي مرتبة، أصل الإيمان أم الإيمان الواجب؟ الإيمان الواجب. قال فلا بد أن يكون، ومن نفى الله عنه ورسوله الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم أي في اسم الإيمان الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد، بل يكون أي شيء من أهل الوعيد. هذا الكلام كله لمقرر كما قلنا أن مرتبة الإيمان الواجب تتضمن بالإضافة إلى أصل الإيمان تتضمن فعل جميع الواجبات أو فعل الواجبات وترك أي شيء، وترك جميع المحرمات أو ترك المحرمات. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. مسألة ثانية نقول أن الناس في هذه المرتبة ليسوا على درجة سواء، أو ليسوا في درجة سواء، الناس في مرتبة أصل الإيمان، الناس في مرتبة أصل الإيمان من ناحية إجمالية، من ناحية إجمالية بغض النظر عن زيادة أعمال القلوب، هل جميع الناس محققين المؤمنون محققون لهذه المرتبة أم غير محققين لها؟ محققين لها، وإلا لا يسموا لا كما قلنا لو سموا مؤمنين. نعم. أما في هذه المرتبة في مرتبة الإيمان الواجب فنجد أن الناس فيها إجمالا، نقول إجمالا وإلا هم بين مقل ومستكثر، هم إجمالا على درجتين، الناس في مرتبة الإيمان الواجب على درجتين، قوم حققوا منها كمالها أو حققوها كلها ففعلوا جميع الواجبات وتركوا جميع المحرمات، وقوم خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، قصروا في بعض الواجبات أو ارتكبوا بعض المحرمات. نعم. نتكلم عن المرتبة الأولى، نتكلم عن المرتبة الأولى وهم مرتبة الذين أدوا الإيمان الواجب بتمامه وكماله فلم يقصروا في فعل أي من الواجبات كما لم يرتكبوا أي من أي شيء من المحرمات. فنقول هؤلاء هم المستحقون للوعد المطلق، هؤلاء هم المستحقون لأي شيء للوعد المطلق، هؤلاء هم المبشرون بدخول الجنة ابتداء، وهؤلاء هم كذلك السالمون من استحقاق أو من الوعيد، فهم يستحقون دخول الجنة ابتداء بلا سابقة عدد. الواجب تعرض بأي درجة؟ هذه الدرجة الأولى كما قلنا درجة الذين حققوا الإيمان الواجب بتمامه وكماله، فعلوا جميع الطاعات وتركوا جميع المحرمات، هذه الدرجة تعرض بدرجة كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب الكامل، إما أن نسميه الإيمان الواجب الكامل أو نسميه ماذا؟ كمال الإيمان الواجب. وهي درجة المقتصدين، وهي درجة المقتصدين الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. انظر هذه القسمة الثلاثية، انظر لهذه القسمة الثلاثية. على الراجح من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية أن هذه القسمة الثلاثية هي بعينها قسمة الإيمان، أو هي بعينها مراتب الإيمان الثلاثة، المحققون لأصل الإيمان، المحققون للإيمان الواجب، المحققون للإيمان المستحب، المحققون للإيمان المستحب. فقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بين أن ذلك الذي جاء ذكره فيما بعد فمنهم ظالم النفس، هذا الظالم محقق لأصل الإيمان أم غير محقق لأصل الإيمان؟ محقق لأصل الإيمان، لو أنه غير محقق لأصل الإيمان يكون مؤمن أم يكون كافر؟ يكون كافر، وهل الكافر ينطبق عليه قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين، هل الكافر من أورثهم الله عز وجل الكتاب؟ هذه واحدة. الثانية، هل الكافر ممن اصطفاهم الله عز وجل؟ أمر ظاهر صحيح. فكما هو الراجح كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما سألت معنا أن هذه الآية، هذه التقسيمة الثلاثية هي تماما تقسيم أهل العلم الإيمان إلى أصل إيمان وإلى إيمان واجب وإلى إيمان مستحب. الذي يعنينا هنا هي المرتبة أي شيء؟ الثانية. الذي يعنينا هنا في حديثنا، هنا في حديثنا عن الإيمان الواجب هي المرتبة أي شيء؟ المرتبة الثانية. مرتبة من؟ المقتصد. مرتبة من؟ المقتصد. فالمقتصد بتعبير القرآن يساوي عندنا الآن ماذا؟ الإيمان الواجب. فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذلك المقتصد هو الذي حقق مرتبة أي شيء؟ الإيمان الواجب بالإضافة إلى تحقيق الأصل الإيمان. حقق منها أي شيء من الإيمان الواجب؟ حقق منها كمالها. ذلك المقتصد حقق من مرتبة الإيمان الواجب كمالها، أي حققها كاملة، ففعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو المقتصد. يقول ابن كثير في قوله تعالى تفسير هذه الآية ثم أورثنا الكتاب، يقول في قوله تعالى ومنهم مقتصد كما جاء في المجلد الثالث صفحة 532 قال وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات. هذا الحد ينطبق على الإيمان المستحب أم ينطبق على أصل الإيمان أم ينطبق على الإيمان الواجب؟ ينطبق على الإيمان الواجب، مفهوم؟ حد قال هو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، ثم قال وقد يترك بعض المستحبات، بعض المستحبات لا يفعلها ويفعل بعض المكروهات، صحيح؟ طب تركه لبعض المستحبات وفعله لبعض المكروهات هل يخرج عن مرتبة الإيمان الواجب؟ لا يخرج عن مرتبة الإيمان، وإنما يخرج عن أي مرتبة؟ أحسن، يخرج عن مرتبة الإيمان المستحب، يخرج عن مرتبة الإيمان المستحب. نعم، فبالفعل مرتبة المقتصد هي مرتبة الإيمان الواجب. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة فتاوى في المجلد 11 صفحة 183 قال رحمه الله والمقتصد، يشرح هذه الآية، قال والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحال. وقع في كفر؟ لا. وقع في شرك؟ لا. ترك شعب الإيمان القلبية؟ لا. المتعلقة بأصل الإيمان؟ لا. ترك شعب الإيمان اللسانية المتعلقة بأصل الإيمان؟ لا. ترك الصلاة؟ لا. حاشا وكلا، صحيح؟ فعل المستحبات؟ لا. ترك المكروهات؟ لا. قد يترك بعض المستحبات وقد يقع في بعض المكروهات، إلا أن تركه لبعض المستحبات ووقوعه في بعض المكروهات لا يخرجه عن دائرة الإيمان الواجب، فهو محقق لأصل الإيمان ثم زاد عليها تحقيقه للإيمان الواجب. قال رحمه الله هو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم. نعم، وفي هؤلاء أي في أصحاب الإيمان الواجب بكماله وتمامه عدة أحاديث، عدة أحاديث، من الحديث الصحيح المتفق عليه عن طلحة بن عبيد الله والذي أخرجه كما قلنا الشيخان في قصة العرب، وهو مشهور منتشر في قصة العرب، الذي جاء ثائر الرأس يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شعائر الإسلام، جاء يسأله عن شعائر الإسلام، وفي الحديث أنه أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرائع الإسلام، فقال والذي أكرمك بالحق. جاء هو الرجل من البادية من الأعراب ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام، ففي الحديث فأخبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام، فقال والذي أكرمك بالحق، والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقصه مما فرض الله علي شيئا. ماذا قال؟ والذي بعثك بالحق او الذي اكرمك بالحق لا اتطوع شيئا، يعني لا ازيد شيئا. ممن لا ازيد شيئا؟ النوافل. يعني النوافل، لا افعل ايه؟ النوافل، لا افعل المستحبات، صح؟ ولا انقص مما فرض الله علي شيئا، ولا اقع في اي شيء في المحرمات، ولا اقع في المرض، انما يقف عند حد اي شيء، عند حد فعل الواجبات وترك المحرمات، فما امره الله به فعلا يفعله، وما نهاه الله عنه تركا يتركه، ينتهي عنه، صحيح؟ قال والذي أكرمك بالحق لا أفعل، لا أتطوع شيئا ولا أنقصه مما فرض الله علي شيئا. انظر الجواب، وهذا هو الشاهد، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفلح إن صدق. ماذا قال؟ أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. ذكر البخاري في عدة مواضع من صحيحه كما في كتاب الإيمان فتح الباري المجلد الأول صفحة 106. فهذه المرتبة الذي تحدث عنها الرجل هذا، والذي أجابه النبي عليه السلام بقوله أفلح إن صدق، تتعلق بأي مرتبة؟ بمرتبة الإيمان الواجب، بمرتبة الإيمان الواجب، فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. كذلك هناك حديث آخر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم رحمه الله، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال الرجل يسأل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، ماذا قال؟ ولم أزد على ذلك شيئا، قال أدخل الجنة؟ هل أدخل الجنة؟ أدخل الجنة؟ قال نعم. ماذا أجاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. وفي الرواية الأولى في الحديث الأول أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وهناك عدة من الأحاديث كلها تدور حول هذا المعنى وكلها قريبة السياق مما ذكرنا. يقول ابن رجب في شرحه لحديث جابر في جامع العلوم والحكم صفحة 249 قال رحمه الله: فهذا الحديث هذا الحديث قال له ولم أجد على ذلك أدخل الجنة؟ قال نعم. قال ابن رجب: فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. محق لأي مرتبة؟ محق لمرتبتين، لأصل الإيمان والإيمان الواجب. هل هذا الكلام يحمل على أنه فقط محق المرتبة الثانية زي المرتبة الأولى؟ هل ينفع شيء؟ لا ينفع أبدا، لا قليل ولا كثير، لا ينفع ولا قليل ولا كثير. قال: فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. قال: وقد تواترت. معنى تواترت؟ تبلغ مرتبة الإيش؟ التواتر. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، أن الذي يحقق مرتبة الإيمان الواجب، أن الذي يفعل جميع، أن الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات يستحق أي شيء؟ دخول الجنة برحمة الله وفضله. ولذلك نحن نقول بناء على هذا الكلام أنه إذا حقق العبد هذه المرتبة، مرتبة الإيمان الواجب بفعل الواجبات وترك المحرمات، فقد نجا من دخول النار. يدخل النار؟ لا يدخل النار، لما يدخل الجنة ابتداء. فقد نجا من دخول النار مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، وقوله للرجل نعم. فقد نجا من دخول النار وفاز بالجنة واستحق اسم هذا الرجل يسمى في الشرع محقق لمطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ ها، ما هو الشعار الذي يحمله هذا الرجل؟ مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان. هذا خاص بمن؟ بأصل الإيمان. أما الذي يضيف إلى أصل الإيمان الإيمان الواجب فيستحق أي شيء؟ الإيمان المطلق، واستحق اسم الإيمان المطلق. قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع صفحة 416 قال: وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله، الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات يستحق أي شيء؟ الإيمان المطلق. قال: وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله. وهو ما حكمه؟ قال: وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه. إذا مات على هذه الحالة فهو موعود بأي شيء؟ بالجنة، فضل الله كما قلنا ورحمته. قال: فهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله، هو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه. طيب، ما معنى أن هذا الرجل يستحق اسم الإيمان المطلق؟ يستحق أمر آخر كذلك مرة معنى الوعد إيش؟ المطلق. هل المحقق للإيمان المطلق يستحق الوعد أم معرض الوعيد؟ يستحق الوعد، وغير معرض الوعيد، ولم يرتكب شيء، لم يترك الواجب ولم يفعل المحرم، صحيح؟ فلا يتعرض للوعيد، وإنما هو مستحق لمن؟ مستحق للوعد. أم من هو؟ من هو الذي هو معرض للوعيد؟ الذي يرتكب المحرم، الذي ترك واجب أو فعل محرم، هم أصحاب الإيه؟ الدرجة الثانية التي سنتحدث عنها، صحيح؟ هم أصحاب الدرجة الثانية. أما هذا الرجل الذي استوفى مرتبة الإيمان الواجب بكمالها وبتمامها فهو من المستحقين للوعد المطلق. قال رحمه الله ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 223 قال: وأما كماله، كمال أي شيء؟ كمال الإيمان. وأما كماله، كمال الإيمان الواجب، فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، بالجنة والنصرة والسلامة من النار. قال: فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور. هذا الوعد المطلق لمن؟ للمخلطين؟ ليس للمخلطين. للذين لم يحققوا إلا أصل الإيمان؟ ليس الذين يحققوا إلا أصل الإيمان، وإنما لمن؟ لمن فعل أصل الإيمان ثم زاد على ذلك الإيمان الواجب. فهؤلاء قال: فإن هذا الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور، أي حقق مرتبة الإيمان الواجب، أي حقق مرتبة الإيمان الواجب. وقال كذلك في المجلد السابع صفحة 184 قال: وهؤلاء أي أصحاب الإيمان الواجب بكماله وتمامه وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء. قال هؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء أهل السعادة المطلقة. ما معنى مطلقة؟ يدخل النار؟ يمر على عذاب؟ أبدا لا يذوق عذاب ولو قليل أبدا. سعادة إيش؟ مطلقة. نجاة مطلق. وليس مطلق السعادة وليس مطلق النجاة. لا، مطلق السعادة ومطلق النجاة ومطلق الإيمان لمن؟ لمن يدخل النار ثم يدخل الجنة. أما الذي يدخل الجنة ابتداء فيسمى أي شيء؟ إيمان مطلق، سعادة مطلقة، وعد مطلق، نجاة مطلقة. صحيح؟ هناك فرق بين الشيء المطلق وبين مطلق الشيء كما بينا. قال وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة. قال يوضح معنى السعادة المطلقة، وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب. مفهوم الكلام؟ يبين معنى السعادة المطلقة. قال وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب. إيش معنى الكلام؟ معنى من هم هؤلاء الذين وعدوا بدخول الجنة بلا عذاب؟ الذين قصروا في مرتبة الإيمان الواجب أم الذين أدوا هذه المرتبة بكمالها وتمامها؟ الذين أدوا بتمامها وكمالها. أما الذين قصروا فيها فهم أي شيء؟ معرضين للوعيد، معرضين للوعيد، غير مستحقين للوعد المطلق. أما الوعد المطلق فكما قال ابن تيمية هذا لا يستحق إلا صاحب الإيمان المطلق. الوعد المطلق يقابل الإيمان المطلق، فالذي يأتي بالإيمان المطلق يستحق الوعد المطلق. قال وهؤلاء هم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب. كذلك نقول هؤلاء الذين حققوا مرتبة الإيمان الواجب بكمالها وتمامها أو الإيمان الواجب الكامل أو كمال الإيمان الواجب، نقول هؤلاء هم من الداخلين في قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. هم يدخلون في قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، وهؤلاء أصحاب مرتبة الإيمان الواجب الكامل. هم كذلك كما قال أهل العلم هم المعنيون بقوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. من هم أصحاب الميمنة؟ هم من بتعبيرنا الآن؟ هم الذين حققوا أصل الإيمان ثم حققوا الإيمان الواجب بتمامه وبكماله، أي هم أصحاب كمال الإيمان الواجب أو أصحاب الإيمان الواجب الكامل. كذلك هم الذين عبر الله عنهم بالتعبير القرآني وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فأصحاب اليمين وأصحاب الميمنة والمؤمنون حقا هم من الإيمان الواجب. أصحاب الإيمان الواجب، أصحاب الإيمان الواجب الذين حققوا هذه المرتبة بفعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. وقد سمى ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين في الصفحة 379 سمى أهل هذه المرتبة، سمى أهل مرتبة الإيمان الواجب، سماهم بطبقة أهل النجاة. انتبه هنا، نقول ابن القيم سمى الذين حققوا الإيمان الواجب بطبقة أي شيء؟ بطبقة أهل النجاة. ما المراد بأهل النجاة؟ أحسنت، أما دخلوا النار؟ لا. هل يسمى الرجل من الناجين بعد أن يدخل النار؟ هو يسمى من الناجين من الخروج، نعم، ولكنه ما نجا من العذاب. هل نجا من العذاب؟ عذب ثم دخل الجنة. أما هناك طبقة لا تعذب لا قليل ولا كثير، تعرف عند أهل العلم بأي شيء؟ بطبقة النجاة أو بطبقة أهل النجاة. نحن نعرفها بطبقة أي شيء؟ الإيمان الواجب أو كمال الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب الكامل. نقول ابن تيمية ابن القيم رحمه الله سمى أهل هذه المرتبة في كتابه بطبقة أهل النجاة. قال رحمه الله وهي طبقة، انظر لتعريفه طبقة أهل النجاة، من هم أهل النجاة عنده أو عند أهل العلم؟ قال هي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارم الله. إذن من هؤلاء؟ ثم يؤكد، ثم يؤكد أنهم أصحاب الإيمان الواجب وليس الإيمان المستحب. يقول هي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارم الله مقتصرا على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه. إذن دخلوا في الإيمان المستحب؟ ما دخلوا في الإيمان المستحب. قصروا عن الإيمان الواجب؟ ما قصروا عن الإيمان الواجب. قال هي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارم الله مقتصرا على ذلك، والله لا أزيد على ذلك كما قال العربي. فمقتصرا على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه كذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه. قال فلا يتعدى الى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض الله عليه. اذا يفعل المستحبات لا يفعل المستحبات، يفعل النوافل لا يفعل النوافل، صحيح؟ يقع في بعض المكروهات، قد يقع في بعض المكروهات، فإلا أن هذه كلها لا تخرجه عن دائرة الإيمان الواجب. قال وهذا من المفلحين، إيش حكم هذا؟ هو من البداية قال أنها طريقة أهل من؟ أهل النجاة. إذن ينجون من العذاب أم لا؟ ينجون من العذاب. يؤكد فيقول وهذا من المفلحين بضمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن أخبره بشرائع الإسلام، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال عليه الصلاة والسلام لو أفلح إن صدق. الحديث الذي إيش مر معنا، الحديث الذي مر معنا. قال ابن القيم وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بهذه المرتبة. نقول لو أن رجلا من الله تعالى عليه وجعله من أهل هذه المرتبة، من أهل مرتبة الإيمان الواجب، ممن فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. بداية مسألة تبع الهامش، كثير من الناس عندما يسمع هذه المرتبة ويسمع ما لها من فضل وما لها من منزلة عند الله سبحانه وتعالى وأنها الفوز العظيم إلى غير ذلك مما جاء في القرآن والسنة وعلى لسنة أهل العلم، ثم ينظر إلى ضابط هذه المرتبة يرى أن هذا الضابط هو فعل الواجبات وترك المحرمات، يقول هذا أمر سهل. انظر، وهذا يعني ليس غفلة، من قمة الغفلة، يقول هذا أمر سهل، ما أسهل أن يفعل الإنسان الواجبات ويترك المحرمات. هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان. فعلى التحقيق أهل هذه المرتبة قلة من قلة من قلة من قلة، من النادر أن تجد إنسان إلا من رحم الله يقف عند هذا الحد أو محق لهذا الضابط، يفعل جميع الواجبات كما يحب الله ويرضاها ويترك جميع المحرمات. هذا من النادر، فلا يظن مظال أن المسألة سهلة وأن هذه المرتبة هي أمر سهل التحصيل، ليس كذلك إلا على من سهلها الله له. هنقول مسألة، لو أن رجلا من أهل هذه المرتبة، من مرتبة الإيمان الواجب الكامل أو مرتبة كمال الإيمان الواجب، إلا أنه ابتلاه الله بذنب فغشى كبيرة من الكبائر، وقع في الزنا لعرض شهوة أو نحوه أو إلى غير ذلك من المحرمات، وقع في أي ذنب أو في أي معصية من المعاصي، صحيح؟ ثم تاب، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة، فهل وقوعه، انظر هنا المسألة، هل وقوعه على مدار تاريخي، هل وقوعه في هذا الذنب أو في هذه المعصية أو في هذه الكبيرة، هل هذا الوقوع يخرجه عن مرتبة الإيمان الواجب الكامل، عن مرتبة كمال الإيمان الواجب، يخرجه بعد التوبة؟ لا يخرجه، لا يخرجه. فمن فضل الله ورحمته، من فضل الله ورحمته على المؤمنين كافة وعلى أهل هذه المنزلة خاصة أنه جعل التوبة تجب ما قبلها، فجعل وقوع الرجل في الذنب في المعصية في الكبيرة ثم توبته منها جعل أي شيء ما زال محتفظ بهذه المرتبة، لم يخرج منها، لم يخرج منها. نعم. يقول ابن القيم مشيرا إلى هذه المسألة، قال وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم، ماذا قال؟ مضمون، يعني أمر إيش؟ لا مرية فيه ولا شك، مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه واجتناب كبائر ما نهاهم عنه، صحيح؟ مسألة أخرى، مسألة أخرى، لأن هذا الرجل صاحب مرتبة الإيمان الواجب أو كمال الإيمان الواجب وقع في هذا الذنب، تفصيل هذا كان المفروض أن نسبق به، وقع في هذا الذنب، صحيح؟ مع فعله للواجبات وتركه المحرمات، فننظر إذا كان هذا الذنب من الصغائر من اللمم فهو أي شيء، كما يقول ابن القيم في المسألة الأولى هذه، فهو مغفور له، مضمون على الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، وإن لم إيش؟ وإن لم يتب منه، وإن لم يتب منه، ولكن بشرط أي شيء، بشرط أمرين، أولا أن تكون صغيرة، ثانيا فعل جميع الواجبات، ترك جميع المحرمات. فالصغائر إذا وقع فيها العبد صاحب مرتبة كمال الإيمان الواجب تكفر عنه، تكفر عنه بدون توبة، ولكن بشرطين، أن تكون صغيرة، وأن إيش؟ أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، كما قال ابن القيم. قال وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتين، يقصد بالسيئات هنا أي شيء؟ الصغائر واللمم، بشرط قال إذا أدوا فرائده واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه. قال تعالى دل على ذلك، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، بشرط أي شيء؟ اجتناب الكبيرة، وقبل اجتناب الكبيرة فعل الفراد، فعل الفراد. قال وصح عنه، هذا كذلك الحديث نص في محل نزاع، أنه عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغشى كبيرة، ما لم تغشى إيش؟ كبيرة. إذن تكفير الصغائر مرتبط بشرطين، مرتبط بشرطين، فعل الواجبات وترك المحرمات، أي ترك إيش؟ الكبائر، أن يفعل الفرائض ويترك الكبائر. فالعبد إذا فعل، نلخص، العبد إذا فعل الفرائض وترك الكبائر، وإن وقع في بعض الذنوب من الصغائر ومن اللمم، فهذه الذنوب من الصغائر واللمم ماش مكفرة بإذن الله سبحانه وتعالى، بقوله تعالى إن تجتنبوا، شرط إيش؟ اجتنبوا أي شيء؟ الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ماذا نفعل؟ نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه السلام رمضان الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى جمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبير. هذا الحديث اشتمل على الشرطين، اشتمل أولا على أي شيء؟ فعل أي شيء؟ الفرائض، الصلوات، رمضان، الجمعة، فعل الفرائض، صحيح؟ واشتمل كذلك على ترك أي شيء؟ الكبائر، على ترك الكبائر. فالعبد إذا فعل الفرائض وترك الكبائر، وإن وقع في ذنب من الذنوب من المعاصي واللمم، فهذه الذنوب ماذا؟ مكفرة بإذن الله سبحانه وتعالى عنه، مكفرة بإذن الله سبحانه وتعالى عنه. طيب هذه مسألة، المسألة الثانية والتي بدأنا بها، لو فرضنا أن هذا الرجل وقع في كبيرة، وقع في كبيرة، في الزنا، في شرب الخمر، في السرقة إلى غير ذلك، صحيح؟ إلا أنه تدارك نفسه بالتوبة، تدارك نفسه بالتوبة، فهل خرج عن مرتبة الإيمان الواجب الكامل كمال الإيمان الواجب؟ لم يخرج عن هذه المرتبة، لم يخرج عن هذه المرتبة، وإن وقع في الذنب، وإن وقع في الذنب، ولكن بشرط أي شيء؟ بشرط التوبة، بشرط أي شيء؟ بشرط التوبة النصوح. قال رحمه الله ابن القيم فإن غشى أهل هذه الطبقة كبيرة، فعلوا كبيرة وتابوا منها توبة نصوحة، قال لم يخرجوا من طبقتهم، فكانوا بمنزلة من لا ذنب له، لم يخرج أي شيء من طبقتهم، بل زادوا رفعة بفضل هذه التوبة النصوح. قال فكانوا بمنزلة من لا ذنب له. قال فتكفير الصغائر، هذه يرجع للمسألة الأولى، فهمت المسألة الثانية هذه؟ إذا صاحب مرتبة كمال الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب الكامل على فرض، وهذا أمر وارد، أنه قد وقع في كبيرة من الكبائر، فهذا الوقوع في الكبيرة لا يخرجه عن مرتبته، عن مرتبة الإيمان الواجب الكامل، لا يخرج عنها بشرط أي شيء؟ بشرط التوبة النصوحة التي تجد ما قبلها، وهذا أمر ظاهر في ديننا. فهناك من الصحابة الكرام من أفضل الخلق بعد الأنبياء المرسلين من وقع في أي شيء؟ في بعض الكبائر، من وقع في بعض الكبائر، إلا أنه تاب توبة ماذا فعل؟ جعلته بمنزلة من لا ذنب له، كما قال عليه السلام لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. قال وقد يرجع لمسألة ذكرناها تكفير الصغائر، قال فتكفير الصغائر يقع بشيئين، أحدهما الحسنات الماحية، والثاني اجتناب الكبائر. تكفير الصغائر اشترط فيه كم شرط؟ اشترط فيه شرطان، الحسنات الماحية التي أفعل الفوائد وليش؟ واجتناب الكبائر. قال وقد نص علي سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال في الشرط الثاني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب هذا تكفير الصغير. أما تكفير الكبائر يشترط فيه أي شيء؟ التوبة. يشترط فيه التوبة. لابد العبد حتى يرجع لمنزلته التي كان فيها من التوبة النصوح، من التوبة النصوح. هذه المسألة مسألة وقوع، وقوع أهل هذه المرتبة في الذنوب الكبائر ثم توبتهم منها. ذكرها كذلك شيخ الإسلام تيمية في مجموع فتاوى المجلد 11 صفحة 183. فقال رحمه الله في شرحه كذلك لتلك الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقال ومن تاب من ذنبه، ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان حتى لو كان كبيرة من الكبائر كان توبة صحيحة، كان ايش؟ توبة صحيحة. ايش حكمه؟ لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. وهذه التي نريد، وهذه التي نريد. رجل في مرتبة المقتصدين، في مرتبة الامام الواجب الكامل، ثم وقع في كبيرة من الكبائر ثم تاب الله عليه وتاب من هذه الكبيرة، هل خرج من مرتبته؟ لم يخرج. قال ابن تيمية ومن تاب من ذنبه اي ذنب كان، اي ذنب كان توبة صحيحة، قال حكمه لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. هل مجرد الوقوع في الذنب يخرجه عن مرتبة المقتصدين؟ لا، ولا السابقين كذلك كما سأتي، لم يخرج بذلك عن عن السابقين والمقتصدين. قال مستدلا بآية كما في قوله تعالى، انظر الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، صحيح؟ وعدت لمن؟ للمتقين. إذا الحديث هنا عن من؟ عن أصحاب أصل إيمان فقط؟ أم عن أصحاب أصل إيمان والإيمان الواجب؟ بل عن أصحاب أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب، صحيح؟ انظر وعدت للمتقين، انظر صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهم محققون على التحقيق لماذا؟ لمرتبة الإيمان المستحب بالإضافة إلى الإيمان الواجب وبالإضافة إلى أصل إيمان. ورغم ذلك قد يقع في كبيرة أم لا؟ قد يقع في كبيرة كما وقع في الصحابة الذين هو أفضل الخلق كما قلنا بعض الأنبياء. قال والله يحب المحسنين. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذا هذا الرجل المقتصد أو هذا الرجل السابق بالخيرات أو الخيرات قد يقع في الفاحشة أم لا؟ قد يقع في الفاحشة، ليس بعاصم وليس بمعصوم، صحيح؟ طيب إذا وقع في الفاحشة ثم تاب يرجع لمنزلته أم لا؟ نعم يرجع لمنزلته بفضل الله ورحمته. قال نعم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أصروا عليها، ما ندموا، ما استغفروا، ما تابوا، ما أنابوا، لا، ذكر الله. الشرط هو أي شيء؟ الاستغفار والتوبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لهذه المعصية التي وقعوا فيها. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعني توبة نصوح ليس فيها أسرار، توبة نصوح، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طب ما جزاؤهم؟ ما موقفهم؟ هل خرجوا من دائرة المتقين؟ هم خرجوا من دائرة المقصودين؟ هم خرجوا من دائرة السابقين؟ لا. قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طبعا بفضل الله ورحمته. فوقوع الرجل في الذنب والمعصية والكبيرة لا يخرجه بعد التوبة من مرتبة كمال الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب الكامل كما ذكرنا كلام أهل العلم والنصوص الواضحة في هذه المسألة. هناك فوائد بسيطة فيما يتعلق بالتوبة والاستغفار. يقول شيخ الإسلام تيمية في كتاب التوبة والاستغفار المقتبس من مجموع فتاواه في الصفحة 30 قال وتكون التوبة والاستغفار من ترك الواجبات. أكثر الناس عندما يسمع التوبة يظن أن التوبة خاصة بأي شيء بفعل المحرمات، يظن أن التوبة خاصة لفعل المحرمات أو خاصة لمن وقع في الذنب والكبيرة. وهذا ثامن أي شيء؟ فمن خاطئ. ففي هذه المرتبة أنت مطالب بأمرين، مطالب بترك المحرمات، ومطالب كذلك بأي شيء بفعل الواجبات. فإذا قصرت في أحد هذين الأمرين مطالب بالتوبة. فإذا قصرت في ترك المحرمات فوقعت في بعض المحرمات فأنت مطالب بالتوبة. التوبة من أي شيء؟ من الوقوع في المحرم، صحيح؟ وإذا قصرت في أداء بعض الواجبات، صحيح؟ فتركت بعض الواجبات فأنت مطالب بأي شيء؟ بالتوبة. من أي شيء؟ من تركك لبعض الواجبات، من تركك لهذا الواجب الذي تركته، صحيح؟ فالتوبة تكون إما من ترك واجب وإما من فعل محرم. مفهوم هذا الكلام؟ التوبة ليست فقط خاصة بالوقوع في الذنوب، لا، كذلك هي متعلقة بأي شيء؟ بترك الواجبات. فالتوبة نقول تكون من أمرين، من كلا الأمرين، من فعل محرم وهذا ظاهر، كذلك من ترك الواجب. بل وهذه قاعدة يعني الحديث فيها طويل، بل ترك الواجب عند الله أعظم من الوقوع في المحرم. انتبه هنا، هذه قاعدة قررها عدد من الأئمة، أن ترك الواجب عند الله، ترك امتثال الأمر، أعظم عند الله سبحانه وتعالى من أي شيء؟ من الوقوع في المحرم، من الوقوع في المحرم. فترك كل فرض من الفرائض أو الواجب من الواجبات أعظم عند الله من وقوعك في محرم المحرمات، من وقوعك في الزنا، من وقوعك في الخمر، من وقوعك إلى غير ذلك من هذه المحرمات. ومن الأدلة اللي وضحها لذلك أن معصية إبليس كانت تركا للواجب أم وقوعا في المحرم؟ كانت تركا للواجب، كانت تركا لامتثال ما أمره الله به. وفصل في هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه في ذلك ابن القيم في كتابه الفوائد، ذكر عدة أوجه يعني تزيد على 10 في أن ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور، وهي قاعدة مشهورة. قال ابن تيمية: وتكون التوبة والاستغفار من ترك الواجب. قال: وهذا يخفى على كثير من الناس. يخفى على من؟ على كثير من الناس. ثم قال: إذن الاستغفار والتوبة يكون من ترك مأمور ومن فعل محظور. الاستغفار والتوبة يكون أي شيء؟ من ترك مأمور ومن فعل محظور، ليس فقط من فعل المحظور. قال: فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب. ترك الفريضة سيئة أم ليست بسيئة؟ إذن تستحق التوبة، صحيح؟ ترك الفريضة ذنب أم ليس بذنب؟ إذن يستحق التوبة، صحيح؟ إلى غير ذلك. قال: فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب. كلاهما ترك المأمور وفعل المحظور من السيئات والخطايا والذنوب. نعم. قال: وترك الإيمان والتوحيد والفرائض. وترك الإيمان والتوحيد والفرائض التي فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب. في شك هذه؟ ترك الواجب الذي يتعلق بالقلب، وترك الواجب الذي يتعلق باللسان، وترك الواجب الذي يتعلق بالجوارح. هذا الترك ذنب أم ليس بذنب؟ ذنب، بل هو أعظم عند الله كما ذكرنا من فعل المحرم نفسه. قال: من الذنوب بلا ريب عند كل أحد. ثم قال: بل هي أعظم الصنفين. أعظم إيش؟ الصنفين، لأن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات. أعظم الصنفين، نحن لدينا كم؟ لدينا صنفان، لدينا فعل واجب وترك محرم، لدينا فعل واجب وترك محرم. ترك الواجب أعظم أم فعل المحرم أعظم؟ ترك الواجب أعظم، ترك الواجب أعظم. قال: بل هي أعظم الصنفين، لأن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات. هذه فائدة. فائدة ثانية: أن العبد بفضل الله ورحمته إذا تاب من ذنبه، سواء كان هذا الذنب ترك واجب أو فعل محرم، يرجع بمنزلة إيش؟ بمنزلة من لا ذنب له، بمنزلة من لا ذنب له. بل يرجع إذا كانت التوبة بالفعل توبة مستكملة لشروطها وكانت توبة نصوحا، بل يرجع إلى مرتبة أعلى من المرتبة التي كان فيها، يرجع إلى مرتبة أعلى من المرتبة التي كان فيها. طبعا هذا من فضل الله ورحمته بهذه الأمة. قال رحمه الله في نفس الكتاب المذكور الصفحة 42: قال: والتائب من الذنب، والتائب من الذنب والكفر، حتى من الكفر، والتائب من الذنب والكفر قد يكون أفضل من لم يقع في الكفر والذنب؟ يعني أيهم أفضل، الذي اقترف المعصية ثم تاب منها أم الذي لم يقع فيها؟ طب. لكن هذا بشروط، إذا كان في الفعل توبة نصوحة، توبة مستكملة لشروطها المعروفة عند أهل العلم، فهذا الرجل الذي وقع في الذنب ثم تاب توبة نصوحة قد يكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل ممن لم يقع في الذنب أبدا، أو ممن لم يقع في الذنب قط. قال والتائب من الذنب والكفر قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنب. قال وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية، الاعتبار بأي شيء؟ بكمال النهاية ليس بالبداية، بكمال أن العبرة الخواتيم. قال وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية، وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار. هذه مسألة كلام فيها طويل وفيها كلام طيب جدا، ولكن ليس في مقامنا. أن العبد إذا وقع في الذنب ثم وفق لتوبة نصوح، من شأن هذه التوبة النصوح، من تمام وصيها بأنها نصوح، أنها تجعل هذا العبد دائما أي شيء دائما مستشعر بعظم الجريمة التي وقع فيها، لا ينسى أبدا أبدا، ومن ثم دائما تتساوي أي شيء إلى المزيد والمسارعة في الخيرات. هذه واحدة. الثانية أنها تتساوي كذلك إلى المزيد من احتقار النفس، فيفعل العمل وإن كان عظيما إلا أنه يرى أي شيء يرى صغيرا جدا، وهي نفسه حقيرا لا يصلح لخدمة المولى سبحانه وتعالى. فهذه المعاني التي يحققها له هو أي شيء ويقوم في هذا الذنب ثم هذه التوبة النصوح. هذه المعاني قد لا تتوفر عند الذي لا يقع في الذنب، وهذا أمر ملاحظ ومعروف عند أرباب هذا الطريق. الذي يهمنا وهذا خارج بحثنا أن مرتبة الإيمان الواجب كما عرفناها هي التي يضاف إلى مرتبة أصل الإيمان فيها يضاف فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا أولا. ثانيا أن الناس في هذه المرتبة على درجتين، الدرجة الأولى والتي تحدثنا عنها اليوم هم الذين أدوا هذه المرتبة بكمالها وتمامها، فيعرفون بأصحاب مرتبة الإيمان الواجب الكامل أو كمال الإيمان الواجب، وهؤلاء هم أهل الوعد المطلق وأهل النجاة المطلقة وأهل السعادة المطلقة، بمعنى أنهم فضل الله ورحمته يدخلون الجنة ابتداء ولا يمرون على النار. نعم. إن شاء الله في الغد في الدرس القادم نتحدث عن الدرجة الثانية، عن الدرجة الثانية من درجات الإيمان الواجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.